بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذه العبارة من العقيدة الطحاوية يلخص فيها الإمام رحمه الله تعالى الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة القدر. وكما سبق في المرة السابقة وكذلك من قبل أن تحدثنا حول مسألة القدر، أن أول أمر ينبغي أن يراعى في الكلام في القدر أن يتجنب أمر الكلام في القدر إلا للحاجة والضرورة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه فوجدهم يتكلمون في القدر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا، وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: أبهذا أمرتم؟ أم لهذا خلقتم؟ ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا في القدر، وذلك لأن هذا الباب سر من أسرار الله تعالى في خلقه، ولذلك يحاول الشيطان إفساد قلوب المؤمنين وإفساد قلوب العباد بأن يتدخل في أمور هي من جملة الكلام في القدر الذي يأخذ هذه القلوب إلى الوسوسة وإلى الشك والعياذ بالله ونحو ذلك. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التعمق والنظر في القدر. وأما أمره أن نؤمن بالقدر وهذا أمر الله تعالى، فهذا كما سبق معناه في جملة أن نؤمن أن الله عز وجل قدر كل شيء وقضى كل شيء، وما من شيء في هذا العالم وفي هذا الخلق إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى وقضاء، فالله تعالى يعلم ذلك قبل أن يخلقه، وقدر ذلك سبحانه وتعالى لحكم عظيمة هو يعلمها سبحانه وتعالى، أطلعنا ربما على بعض هذه الحكم لكن ليست كل الحكم. وما قضاه الله تعالى في هذا العالم إنما قضاه بالحق، وما قضاه عبثا سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. ولذلك كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى عدل وحق. ولذا فإنه لا يجوز أن يقول إنسان لما فعل ولما لم يفعل. وهذا هو المدخل الذي يدخل الشيطان منه كثيرا إلى قلوب العباد إذا تكلموا في مسألة القدر، لما فعل لما لم يفعل. والله تعالى كما ذكرنا عدل في حكمه وقضائه، وهو سبحانه وتعالى قضى وخلق وقدر بحكمة، وهو الحكيم الخبير. ولذا فإنه لا يجوز أن يسأل سبحانه وتعالى لما فعلت ولما لم تفعل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن فهو مالك هذا العالم وخالقه، وقدر ما قدر فيه من مقادير بعدل وحكمة، وأنه لا يظلم الناس شيئا. فعند ذلك إذا استحضرنا هذه المعاني ارتاحت القلوب. والله في ظني أن هذه العبارة إن يعني أحسنت أنا يعني توصيلها أو لم أحسن، أسأل الله تعالى أن يكون ما يعني أريد قد بلغ قلوبكم بها، ترتاح القلوب بإذن الله تعالى. أن هذا العالم خلقه الله تعالى وقدر كل ما فيه وقضى، وأن هذا القضاء وهذا القدر بحكمة، وهو حكيم سبحانه وتعالى فيما يفعل، فما يفعل شيئا إلا بالحق، وهو عدل لا يظلم الناس شيئا. وعلى ذلك لا يجوز أن يقال له لما فعلت لما لم تفعل. فالمعترض على أقدار الله تعالى أو المتشكك أو الذي يأتي بالشبه ونحو ذلك، هذا على طريق لما فعلت ولما لم تفعل. والله تعالى نهانا وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو جاز المثال ولله المثل الأعلى، هب أنك لك مالا وهذا المال تملكه أنت وهو حر مالك لا يشاركك فيه أحد، فأعطيت هذا ومنعت هذا، هل لهذا أن يقول لك لما أعطيت، أو لثالث يقول لما أعطيت هذا ومنعت هذا؟ ليس له ذلك، لأن الكل مالك والكل حر ملكك ولا يشاركك فيه أحد، فأعطيت هذا ومنعت هذا، فلما أعطيت هذا أعطيته فضلا، ولما منعت هذا منعته عدلا. أهذا له شيء فيما تملك أنت؟ ليس له شيء. فإذا أعطيت هذا فهذا من فضلي، وإذا منعت هذا فهذا من عدلي، إنجاز التعبير. فليس لهذا أن يقول لما أعطيت ولما منعت، فالكل ملكك والكل مالك، فكيف وأن هؤلاء جميعا بالمال بكل شيء هم ملك لك وعبيد مقهورون لك، وأنت عدل فيما تفعل لا تظلم. ولذلك هذا إذا كان في عالم الخلق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي لا يظلم الناس شيء، الذي خلق هذا الخلق بالحق وبحكمة ولا يهضم الناس ولا يظلم الناس حقا. ولذلك لا يجوز لأحد أن يعترض ويقول عند ذلك لما هذا أعطيت ولما هذا منعت، لما فعلت هذا ولما منعت هذا. قال في الشرح، قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: القدر سر الله فلا نكشفه. تحفظ على يعني قول الشارح رحمه الله تعالى وكرم وجهه، وهو تخصيص علي بهذا الدعاء. هذا دعاء جائز لكل المسلمين، وأما تخصيص علي بهذا فالأفضل ترك ذلك، لأنه يوهم تشيعا، يعني إذا خصه المسلمون بذلك ظن السامع أن هذا الذي يقول ذلك يميل لما يعتقده الشيعة. قال: القدر سر الله فلا نكشفه. فلا نكشفه ليس معناها أننا نعلم ونريد أن نكشف، لا، فلا نكشفه يعني فلا نحاول كشفه، لأن هذا سر الله وأنت لا تطلع عليه ولا تعلم عنه شيء ولا تعرف حكمته. أين؟ قال: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، يقصد الناس، يقصد بعموم الناس، أهل الحق وأهل الباطل. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا يدل، أي هذا التأكيد يدل على عظيم الحكمة، يدل على عظيم الحكمة في هذا، إذ أنه قدره تقديره، يعني على أدق ما يكون من التقدير الذي كان بحكمة. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. هذا اعتقاد أهل السنة، أن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه. يريد هنا مقصود بها أي نوع من الإرادة؟ الإرادة الكونية. أي نعم، يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ويرضاه ولا يرضاه ولا يحبه، دي الإرادة الشرعية. الله لا يريد الكفر شرعا ولا يحب الكفر شرعا، فيشاؤه كونا ولا يرضاه شرعا، يعني ده تفسير كلمة دينا. فيشاؤه كونا قدرا وكونا ولا يرضاه دينا وشرعا. أي نعم. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، نعوذ بالله من هذا الضلال. فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الله، شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. يعني هم أرادوا أن يخرجوا من شبهة اشتبهت عليهم بباطل أشد، فزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، أراد الإيمان من الكافر ولكن الكافر أراد الكفر، فردوا هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، عشان الشبهة اللي هي تأتي عن جهل، وهي أنهم قالوا كيف يريد منه الكفر وهو الذي يريد منه شرعا كذلك الإيمان ثم يعذبه إذا كفر. لا لا لا لا، الله لا يريد الكفر ولا يحب الكفر، إذن فهو ليس بخالق للإيش؟ للكفر ولا الشر. هو لم يخلق الشر ولم يخلق الكفر، الكافر هو الذي خلق الشر وهو الذي خلق الكفر. وعليه العقيدة المشهورة في كلام القدرية أو لازم كلامهم، وهو أن العبد خالق أفعاله، ولذلك سماهم أهل السنة بمجوس هذه الأمة كما جاء في كذلك الحديث الذي حسنه يعني بعض أهل العلم، القدرية مجوس هذه الأمة. أي نعم. وذلك لأنهم جعلوا للخير إلها وللشر إلها، قالوا الله لا يحب الشر إذن هو لا يخلقه، الذي يخلق الشر هو الإنسان. أي نعم. ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، إنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، نعوذ بالله من هذا الضلال. وسترى في أمثلة ذكرها الإمام في الشرح ما يدل على هذه العقيدة الفاسدة. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل، أن جعلوا مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله. وروى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج قال عن محمد ابن عبيد المكي عن ابن عباس قال قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه، يعني يكذب بالقدر يعني يقول بكلام القدرية، يعني أن العبد هو الذي يخلق الشر والله لا يخلقه. فقال دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، أي ابن عباس. فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيده لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطفق أليتهن مشركات، يعني كأني بنساء بني فهم قبيلة من قبائل العرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني بهذا المشهد أنه سيحدث يعني بعد ذلك، ده هذا إن صح الحديث، يعني إن كان الحديث ضعيف سندا، كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج صنم سيكون لهؤلاء القوم، وإن كان قد جاء نظير لهذا المعنى في حديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيصف حتى النساء وهم بيطوفوا حوالين الصنم تهتز يعني مؤخرة المرأة. قال هذا أول شرك في الإسلام. وأول الذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر، يعني إن صح الحديث أن ابن عباس يقول بيحلف والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم، أو أن هذا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، لينتهين به سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير، هم أخرجوا الله من أن يقدر الشر. فابن عباس بيقول ده هيجي وقت ممكن يخرج الله أن يقدر الخير كذلك، لكن الحديث ضعيف. وقوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخر ما ذكر من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. بيقول يعني ان كلام ابن عباس في ان ده اول شرك في الاسلام اللي هو التكذيب بالقدر، فهذا يوافق قول الطحاوي رحمه الله تعالى القدر نظام التوحيد، يعني طول ما الايمان بالقدر موجود صحيح التوحيد منتظم صحيح عند العبد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يبقى النقد للقدر ينقض التوحيد. إذن فعلى ذلك القدرية كفرهم يعني أهل السنة وعلماء أهل السنة الذين يقولون أن الله لا يخلق الشر وأن العبد هو خالق ذلك، فهؤلاء جعلوا للكون إلهين، بل التحقيق أنهم جعلوا للكون آلاف بل ملايين الآلهة. لماذا؟ لأنه لازم ذلك أن كل إنسان له إله أو رب، كل إنسان له رب مع الله سبحانه وتعالى، يخلق أفعاله أي هو نفسه هو. نعم. وروى عمرو ابن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري وصحبنا فيها قدري ومجوسي. سفينة يركبون في البحر، وكان معهم في السفينة قدري ومجوسي، وده بلاء إنه لما تكون في مكان أنت ما تقدرش تطلع منه ومعاك ناس من اللي هي أهل الضلال دي. ويعني والعياذ بالله يعني يحكي يعني بعض الأفاضل يعني يقول إن كانوا يتعمدون ذلك يعني في قديم يعني في الفترة السابقة في السجون، يعني يتعمدون إدخال خلطبيطة كده بتاع تكفير على بتاع مش عارف ايه على ايه على ايه على ايه، والدنيا تبقى صلاطه هو عشان يحصل ان الناس كلها ايه يعني يعادون بعضهم البعض. قال: خرجنا في سفينه وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: اسلم. يعني الرجل بيدعو بيعمل دعوه. فقال القدري للمجوسي: اسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله، زي عادة أكثر الناس. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. فقال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. ده لازم العقيدة الفاسدة والعياذ بالله. هذا المجوسي وجد له حجة على هذا المسلم القدر العقيد، بيقول له ان ربنا اراد والشيطان يريد. فالمجوسي قال: طب ما هو حاله دلوقتي مع مين؟ مع الشيطان، يبقى مين لأجمد ومين لأقوى؟ قال له: خلاص انا مع اللي هو اقوى فيه، نعوذ بالله من ذلك. وده لان القدر بيعتقد ان ربنا لا يريد الشر ويخلقش الشر، الشيطان هو اللي بيخلقه والإنسان هو اللي بيخلقه. نعم. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، حلقة من حلقات العلم يعني، لكن على رأسها عمرو بن عبيد، رأس المعتزلة والقدري كذلك العقيدة. فقال أي هذا الأعرابي: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. مجلس علم بقى وشيخ قاعد على رأس المجلس، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. في بعض الروايات للحكاية دي فيها قول الأعرابي قال: الآن قد يئست في رجوعها، أو يئست عن رجوعها. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد. أنت بتقول إن بتقول له: يا رب أنت مش عايزها تتسرق بس اتسرقت. طب ما هو كده ممكن يبقى عايزها ترجع برضو، مش إيه؟ مش هترجع. وهذا لأجل أن عمرو بن عبيد قدري العقيدة والعياذ بالله، إن هو يرى أن ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش الشر، وسرقة الناقة شر، يبقى هو ما خلقش ذلك. طيب خلاص بقى، طالما في حاجات حد بيخلقها غيره في الكون، الأعرابي البسيط أجابه بالفطرة السليمة أن الله خالق كل شيء. طيب بيخلق الشر وهو لا يحبه؟ أي نعم، هيأتي الكلام في الحكمة من ذلك إن شاء الله. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني؟ دي كلمة كانت مشهورة عند يعني الجبرية والقدرية باستعمال، يعني كل واحد فيهم بيستعملها بطريقة. فهذا يقول لرجل من أهل السنة: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ يعني أنت شايف أن ربنا ممكن يخلق الضلال؟ عايز يقول له يعني هو خلق الهدى ماشي الخير ويخلق الضلال، يبقى أنا لو ضليت يعني يبقى هو اللي خلق الضلال ده، طب ويعذبني ليه؟ شبهة ممكن تروج على الجاهل. قال: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من شاء ويمنعه من شاء. إذا كان الهدى أنت تعتقد أنه الله يملكه فيعطي لمن يشاء ويمنعه من يشاء، مش هو أنت بتعتقد أنه يملك سبحانه وتعالى الهداية؟ خلاص، يبقى إذا ملك الهداية ملك كذلك الإيش؟ عدم الهداية. وإذا ملك الهداية لما يعطيها الواحد يبقى هداه، مش كده؟ طب ولما يمنعها عن واحد أضله، أضله. ما هو ده لازم المعنى، أنه تعتقد أن الله يملك الهداية، المفروض يرد يقول له نعم، لأنه هو بيعتقد أن الخير ربنا هو اللي إيه؟ اللي بيقدره بس، إنما الشر ربنا ما بيخلقوش. طب إذا كان هو يملك الخير ويملك الهداية، طب إذا منعها عن إنسان يبقى ده إيش؟ إضلال لهذا الإنسان. علشان كده لما عمر كان يخطب يوما وكان يجلس رجل من جساليق النصارى وسمع عمر يقول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال: إن الله لا يضل أحدا، فقال: بل يضلك ويدخلك النار، أو كما قال عمر إنه قادر أن يضلك. أعطى هذا الهداية ومنعها عن هذا، ولما أعطى هذا ومنع هذا أظلم أحدا؟ سبحانه وتعالى حاشاه سبحانه وتعالى، إنه أعطى هذا الهداية ومنع هذا الهداية بحكمة وتقدير، وتقدير الله عز وجل كله حق وعدل ولا يظلم الناس شيئا. قال: وأما الأدلة من الكتاب والسنة، الأدلة من الكتاب والسنة يعني أن الله خلق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال: أما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، الله يملك الهدى للنفوس، ولو شاء لجعل الكافر مؤمنا، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول مني، الله تعالى قدر ذلك بحق، أن يجعل لجهنم ما يملأها، ولم يكن هذا منه ظلما لأحد سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فهذه الآيات تدل على أن الله يملك الهداية ويملك الإضلال، فلو شاء هذا الكافر إذن هو الذي يملك إضلاله ويملك هدايته. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة العبد موافقة لما يريد الله سبحانه وتعالى ويشاء. الله سبحانه وتعالى شاء، ولا يشاء العبد غير ما شاء الله، فالله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك المشيئة تأتي على معنى واحد بخلاف الإرادة، بخلاف الحكم، بخلاف القضاء. فالحكم منه كوني وشرعي، الإرادة منها كوني وشرعي، القضاء منه كوني وشرعي. أما المشيئة فتأتي على معنى واحد، وهو المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. القضاء الكوني، الحكم الكوني. أي نعم. فما شاء الله كان، إنما الإرادة منها إرادة أرادها الله عز وجل ولم تكن، وهي الإرادة الشرعية. أراد الله شرعا من الناس أن يؤمنوا جميعا، لكن هناك من لم يؤمن، ولما كفروا وشاءوا الكفر ما خرجوا كذلك عن تقدير الله ذلك، فهو الذي قدر ذلك كذلك بحكمة. وستعلم وسترى كذلك من خلال الكلام ما هي أو ما هو الربط بين هذا المعنى والآخر. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كل هذه الآيات تدل على أن العباد لا يخلقون شيئا ولا يشاءون شيئا إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الآيات ترد على القدرية. أي نعم. قال: ومنشأ الضلال، ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. دقق الفهم والنظر في هذه العبارة. منشأ الضلال جاء من أين؟ جاء من التسوية بين هاتين المسألتين، المشيئة والإرادة. دول معنى واحد، المشيئة والإرادة دول معنى. هنا كلمة الإرادة مقصود بأنه إرادة الكونية. المشيئة والإرادة دول معنى واحد، والمحبة والرضا معنى واحد. فجاءت أو جاء الضلال بسبب الخلط بين الأمرين، الخلط بين الأمرين، بين المشيئة والمحبة، أو بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا. ليس، أنا أقول هذا ما يعني ما سيأتي، أقول جملة واحدة ثم نقرأ. ليس كل ما شاءه الله وأراده كونا أحبه ورضيه، ليس كل ما يشاءه ويريده يحبه ويرضى عنه. مثال قبل أن نذكر التفاصيل، إبليس أول مثال. الله عز وجل أراد وجود إبليس أم لم يرد؟ أراد وجود إبليس كونا. شاء وجود إبليس أم لم يشأ؟ شاء وجود إبليس. وهل يحب الله إبليس؟ لا يحبه ولا يرضاه. والأمثلة كثيرة، خذ يعني على هذا واطرد المثال بقى. فالله سبحانه وتعالى ليس كل ما يشاءه ويريده كونا يلزم أن يكون محبوبا مرضيا. انتبه للعبارة دي، ليس كل ما يشاءه الله ويريده كونا أن يكون محبوبا له مرضيا. وضربنا المثال الفرعون وابو جهل وإبليس والمرض وغير ذلك، كل هذه أمور لا يحبها الله وإن شاءها. أي يعني المرض على المؤمن، ويعني ابتلاء المؤمن بما يكره المؤمن، المرض وغيره يعني من الأمور التي هي شر بالنسبة للمؤمن. الله تعالى قال ذلك، والأدلة ستأتي معنا كثيرا. ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب المفسدين. مش ده شر، لكن الفساد والمفسدين والكفر هل خلقوا أنفسهم أم خلقهم الله؟ خلقهم الله تعالى. إذن فالله خالق الكل، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. فسوى بينهما الجبرية والقدرية. الجبرية والقدرية سووا بين الاثنين، المشيئة والمحبة، أو المشيئة والإرادة الكونية والمحبة والرضا، سووا بين الاثنين. فنجد مثلا إنه الجبرية قالوا إنه كل ما شاء الله وأراد محبوب إليه. وعلى هذا الاعتقاد الفاسد يبقى ربنا بيحب إبليس وربنا بيحب والعياذ بالله الفرعون وأبو لهب والخمر والعياذ بالله وكذا وكذا وكذا من كل أنواع بقى الشر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم قالوا كل ما خلقه الله عز وجل وأراده هو محبوب إليه، وإلا لماذا خلقه دول الجبرية؟ إلا الناحية الثانية بقى القدرية قالوا لا، هو لا يحب الفرعون ولا يحب إبليس ولا يحب الشر ولا الفساد، إذن فكل ما شاءه الله وأراده كونا هو الخير فقط، هو الخير فقط الذي يحبه فقط ويرضاه. انت واخد بالك من الاثنين بقى؟ القدرية قالوا اللي بيحبه بس هو اللي بيخلقه يبقى بيخلق الخير بس، والجبرية قالوا كل ما يخلقه يحبه يبقى بيحب الخير وبيحب الايش؟ الشر. هنا فساد وهنا فساد والعياذ بالله. قال فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. يلا باللي فيه كله، إبليس على الخمر على الزنا على الفواحش على كله. ولذلك والعياذ بالله من عقائدهم أو من لوازم عقائدهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، شغل المرجئة بقى. كل جبري هتجد عنده إرجاء والعياذ بالله. قال ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدورة ولا مقضية. ليست مقدورة يعني مقدرة من الله عز وجل، أو ليست مقدرة ولا مقضية يعني ربنا ما قدرهاش ولا قضاها. أمال مين اللي قدرها وقضاها؟ فاعلها، فاعل الشر هو الذي قدر ذلك وقضاه نعوذ بالله. فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. الفرق بين المشيئة والمحبة طبعا في فرق كبير جدا في ذلك. قال أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها الآيات السابقة، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى والله لا يحب الفساد. ده رد على مين بقى؟ ها، على الجبرية الذين قالوا أن الله خلق كل شيء إذن هو يحب ما خلق، إذن فكل شيء خلقه الله محبوب له نعوذ بالله. والله قال والله لا يحب الفساد، وقال ولا يرضى لعباده الكفر يبقى ما بيحبش الكفر، وقال قال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني هذه أمور يكرهها الله لا يحبها، الشرك الظلم الفواحش الكبر، هذه أدلة تدل على فساد هذه العقيدة الجبرية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره الله، يكره، ليس كل ما في هذا العالم يحبه الله، هو يكره كذلك كثرة السؤال إضاعة المال قيل وقال. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لا يحب المعصية. وهذا رد على الجبرية الذين يقولون أي شيء خلقه الله فإذن هو يحب، يكره المعصية، يكره قيل وقال، يكره كثرة السؤال، يكره إضاعة المال. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول الصفة والثاني أثرها المترتب عليها. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط. لو كل ما خلقه الله عز وجل يحبه يبقى ما كان صفة السخط دي ايه؟ استغفر حاشاه سبحانه وتعالى واستغفر الله نقول يعني ذلك، لكن هذا لازم كلامهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الصفة دي ليه بقى موجودة ليه؟ وده هيجي كلام عليه بعد كده من الحكم في وجود الشر، ان صفات الله عز وجل يتعرف عليها اهل الايمان ويعلمون انه اذا حصل منه كذا يسخط الله عليه، يغضب الله عز وجل عليه. يبقى لو كل شيء موجود في هذا الكون خلقه الله هو يحبه ويرضاه، يبقى ربنا مش موصوف بانه يغضب ولا يكره ولا يسخط ولا يعذب. ما هو هيعذبهم ازاي وهو ما بيكرهش الحاجات دي ولا بيسخط عليها ولا بيغضب عليها؟ فنعوذ بالله من هذا الضلال. قال: فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول الصفة والثاني أثرها المترتب عليها. الاثنين دول الجبرية بينفوهم بقى كده، الاثنين بينفوهم. ليه؟ لأنه نفى أثر الصفة اللي هو إن ربنا سبحانه وتعالى يسخط على العاصي. طب هم عندهم العاصي ده ربنا بيحبه برضه، لماذا؟ لأنه هو خلقه وهو أراده كذلك. طب يبقى هنا في الحالة دي إذا سخط عليه يبقى كده ظلم، مش كده على مفهومهم يعني الباطل، عشان كده يروحوا جايين منقسمين. طائفة تقول لا لا لا، هو بيسخط عليه فعلا لما هو يخلق الشر العبد. دول مين بقى اللي بيقولوا كده؟ القدري. والتانيين يقولوا لا، هو مش هيسخط عليه، ويعرضوا النصوص بعقولهم البطلة وقلوبهم الفاسدة. هو مش هيسخط عليه ازاي؟ ما هو قال هيسخط. لا لا لا لا، هو طالما خلق في هذا الشيء يبقى هو بيحبه. عشان كده لما يدخل الجبر على امرأته وهي تزني فقال تفعلين، فهم بها فقالت تعاقبني أو تؤاخذني على شيء أراده الله، قال الخير فيما أراد الله. ولذلك سموه من يومها الخير فيما أو لما أراد الله أو كلمة نحوها، نعوذ بالله. قال: فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط وفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول الصفة والثاني أثرها المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك. فما أعوذ منه بيتعوذ من ماذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء؟ من السخط ومن العقوبة. بيتعوذ من السخط ومن العقوبة. فلذلك يفسر يقول: فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، ده رد على القدرية. وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك وهو بمشيئتك وإرادتك، وده رد برضه على القدرية. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، وده رد على الجبرية أيضا. فإعازتي مما أكره، إعازتي يعني عصمتي إنك تعصمني وتحفظني، فإعازتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك لأنك خالق كل شيء، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، مش كده برضو؟ يبقى على اعتقاد القدرية ان كده، والعياذ بالله، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ من حد تاني، مش بيتعوذ بحد تاني مش الله، وبيتعوذ من حد تاني مش الله. أعوذ اللهم إني أعوذ برضاك، هيقول ده ربنا، من سخطك، لا لا لا كده بقى يبقى بيتعوذ من حد تاني بقى، في حد تاني هو بيتعوذ منه اللي هو خالق إيه بقى؟ الشر، هو اللي بيخلي فيه شر، نعوذ بالله من هذا الضلال. قال: فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، مثلا سؤال مطروح، وكيف يشاؤه ويكونه يعني يجده، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته، كيف أنه يجتمع في الأمر الواحد الذي خلقه أنه هو أراده وفي ذات الوقت هو لا يحبه ويكرهه. قال قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. إن ما يخلقه الله عز وجل من أمور وقدره من مقادير وقضاه من قضاء على نوعين، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، مراد لذاته ولنفسه للشيء نفسه، يعني مش الضمير مش راجع إلى الله في الكلام هنا. فالمراد لنفسه يعني للشيء نفسه، مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، زي وجود جبريل، وجود الملائكة، هذه أشياء في نفسها خير ومحبوبة لذاتها وما فيها من الخير. والمراد لغيره أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أشياء يريد بها خيرا لغيرها، أوجدها هي أي نعم وإن كانت هي فيها شر، لكن من باب آخر وباعتبار آخر فيها خير، وهذا خلق الشر، أو هذه حكمة خلق الشر. لماذا خلق الله عز وجل الشر؟ إنجاز يعني السؤال يبقى صريح كده، لماذا خلق الله عز وجل الشر؟ ففي عبارة وسنفصلها، خلق الله عز وجل الشر لا للشر ذاته إنما لغيره، أي لما يترتب عن وجود هذا من خير، لما يترتب عن وجود هذا من خير. وسيأتي أمثلة كثيرة. على سبيل المثال قبل ما نذكر التفصيل، مثلا الجهاد في سبيل الله، أليس هذا فيه قتل للمؤمنين وإرهاق وشدة وخوف ونحو ذلك؟ ومع ذلك قدره الله تعالى على المؤمنين وجعله عبادة من أجل العبادات. إن الكفار يتسلطون على المؤمنين بالقتل والمواجهة ب يعني محاولة القتل للمؤمنين، أليس هذا من الشر؟ بلى، ولكنه من جهة أخرى وباعتبار آخر من أعظم وجوه الخير للمؤمن. أعلى الناس درجة في المؤمنين بعد الأنبياء الشهداء، فلهم مكانة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، وهي قدرت بسبب تقدير شر، وهو أن الكفار يحاولون قتلهم حتى يصلوا إلى قتل المؤمنين، وهكذا كما سيأتي. قال والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مرادا له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان، لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه. الدواء المر شيء مكروه ولا شيء محبوب؟ لكن فيه خير ولا ما فيهوش خير؟ حتى الناس يقولون في المثل العام عندنا الدواء مر دايما الناس حتى يقولوا التعبير ده يقولوا الدواء مر، لانه عاده الدواء المر هو اللي بقى فيه الشفاء. طيب ما هو مر شيء مبغوض اهو، لكن باعتبار اخر هو الذي فيه الخير. قال: وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. مثلا واحد إنسان عنده عضو متآكل في بدنه، قالوا لا لازم بتر، عافانا الله وإياكم، ده قطع العضو ده مش شيء يبغضه كل إنسان، لكن هو الآن في قطع هذا العضو خيره أم شره؟ فيه خيره. أي نعم. وقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. مثال يعني طالب العلم الذي يرحل لطلب حديث من عالم مثلا، كما كان السلف يفعلون، مسافة شاقة على النفس. لو سألته تتمنى دلوقتي تدوس على زرار تكون عند العالم ولا تمشي المسافة دي، هيقول لك إيه؟ لا أدوس على زرار أكون عند العالم، مش كده؟ أي أنه يعرف المشق، لكن نظر له ما فيش وسيلة له غير أنه يعمل كدس، يوم يتحمل هذا التعب الشيء المبغوض لنفسه ليصل إلى خير أكبر. المقصود من هذه الأمثلة أنه قد يكون الأمر في ظاهره شيئا مبغوضا للنفس مكروها لها، لكن هو الذي فيه خيرها. قال: بل العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافيا. قال: فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. من ذلك أو تفصيل بقى أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، ده هو ده الشر في بإجمال، يعني كل شر في العالم هو في جملته إبليس، لأن إبليس هو الذي يدل على كل هذه الشرور ويأخذ الناس إليها. قال: من ذلك أنه خلق إبليس. طب إبليس ده ربنا ما بيحبوش وخلقه. نعم. الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الله الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تبارك وتعالى تترتب على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها. يعني إبليس هو شر في ذاته ونفسه، لكن وجود إبليس سبب في وجود خيرات كثيرة وعظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. ولو لم يخلق إبليس لم تكن هذه الخيرات. قال: ومنها أهو أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنار إلى آخر ما ذكر. إن من حكمة وجود إبليس مثلا أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى قدير على أن يخلق المتضادات. مش ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يخلق الخير بس، طب والشر؟ لا، ما يقدرش يخلقه، لا يخلق الخير ويخلق الشر، يخلق إبليس مادة الفساد ويخلق جبريل مادة الخير والطهر مثلا. قال: كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح، وهذا من تفسير أيضا قول الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين. أن يخلق الليل والنهار، الخير والشر، الحياة الحياة والموت، الذكر والأنثى، الداء والدواء، الحسن والقبيح، سبحان الله العظيم. قال: وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. لو قلنا إن الكون لا يلزم أن يكون ما فيهوش إبليس ولا في ليل ولا في داء ولا في موت ولا في قبح ولا في شر ولا في نار ولا في كذا ولا في حاجات اللي هي متضادات دي كلها، فأين يكون إظهار عظيم قدرة الله في خلقه وتصرفه حيث جعلها سبحانه وتعالى تقابل بعضها بعضا؟ ليعلم الناس في ذلك حكمة الله تعالى وقدرة الله تعالى في هذا العالم وهذا التقدير. الليل والنهار آية من آيات الله، الخير والشر آية من آيات الله. يعني لو نظرنا على سبيل المثال في معنى مجمل لمعنى كلمة الخير والشر، انظر إلى مثلا إبليس وجبريل، هذا ليس له إلا العبادة، جبريل ليس له إلا أن يعبد وليس له إلا أن يذكر، والآخر ليس له إلا الكفر والشر والفساد. سبحان الله، آية من آيات الله تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ونزلها تحت شوية في العباد، إنسان طائع طيب صالح تدين، وإنسان كافر فاسق فاجر والعياذ بالله. انظر إلى الاثنين ترى آية من آيات الله، هو الذي خلق هذا وخلق هذا، وهو الذي جعل كل منهما يقابل الآخر في نظرك وفي تقديرك للأمور بقلبك وغير ذلك. فتنظر إلى ذلك تقول سبحان الله، الذي قدر الخير والشر والليل والنهار والحسن والقبيح وكذا وكذا، سبحان الله. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية، يعني من الحكم التي من أجلها قدر الله عز وجل وجود مثلا إبليس رمز الشر. قال: ظهور آثار أسمائه القهرية، مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. قال: مثل وظهور آثار أسمائه القهرية، مثل القهار، وذكر منها ذكر المنتقم. وهنا يعني تحفظ، وهو أنه ليس من أسماء الله تعالى اسم المنتقم، إنما يقال ذو انتقام، يقال ذو انتقام، فلم يرد في القرآن ولا في السنة أن ذكر هكذا يعني من غير إضافة، ذو انتقام. وذلك لأن إطلاقه يعني فيه ما يوهم يعني معنى فاسدا، مثل ما هو في الأسماء اللي هي المتلازمة، يعني زي الخافض الرافع الضار النافع، لا تطلق أو لا يطلق الاسم الآخر وحده، زي الضار لا يطلق وحده لأنه يوهم نقصا. قال: ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية، مثل القهار والمنتقم وذو الانتقام بقى والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كما لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس كمال، يقول: فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. المعنى واضح ولا لسه؟ فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، هي تدل على كمال. القهار الضار الشديد العقاب السريع العقاب تدل على كمال. ولذلك قال: ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة يبقى هيعاقب مين؟ مش كده؟ هيقهر مين؟ والقهر ده بيبقى المن، والقهر يعني على أنواعه، والقهر يعني المقصود هنا اللي هي الأسماء القهرية قهر الظلمة والمتجبرين. طيب لو كانوا كل الناس على حال الملائكة، فيش إبليس، مفيش فرعون، مفيش أبو لهب، طب يبقى لو كانوا كل الناس هكذا اسم القهار والمنتقم والعدل والضار هي إزاي؟ أثرها تظهر إزاي؟ العدل مثلا، وإن كان الأسماء العدل لم يأتي هكذا صراحة، لكن هي صفة تحمل اسم، تحمل اسما، أي نعم، ويجوز أن يقال الله من أسمائه العدل لأنه يحمل يعني تحمل كمالا مطلقا، أي نعم. فهذه الأسماء لو ما كانش فيه إبليس وما كانش فيه أبو جهل وأبو لهب وشر أثرها تظهر كيف؟ يبقى لازم من منع ذلك أن يمنع أسماء الله هذه ويقول لا ربنا ما اسموش كده. ليه؟ لأنه لو كان الكون كله مفروض يبقى كلهم على هيئة الملائكة أو على حال الملائكة، لأن هذا هو الذي يريده الله ويحبه ولا ينبغي أن يكون إلا ذلك، لما ظهرت آثار هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. لولا خلق المعاصي والعصاة الأسماء دي هتجد أثرها فين؟ الغفور مثلا، لو ما فيش عصاة يبقى ما فيش اسم الغفور، مش كده؟ ولا أثر اسم الغفور. ولو ما فيش ناس بيخطأوا يبقى ما فيش صفة التجاوز ولا صفة الحلم ولا اسم الحليم. ما هو ما فيش ناس عصاة، ما فيش شر، لأن الله لا يخلق الشر، يبقى خلاص كده، يبقى اسم الحليم والغفور ونحو ذلك ليست لها وجود أصلا ولا آثار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. قال ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتديها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة، أليس كذلك؟ ما فيش أسباب مكروهة خلاص، يبقى حكم كثيرة هتتعطل. منها مثلا على سبيل المثال كما ذكرنا المثال إنسان طائع وإنسان عاصي. الطائع ربنا سبحانه وتعالى يسهل له مثلا بعض أموره ويقضي له بعض حاجاته، والآخر ربنا يقدر عليه المشقة والعنت والتعب بسبب معصيته. فهنا تظهر حكمة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه حكيم. فلذلك عند ذلك إذا رأى المؤمن ذلك يرى تيسير الله للمؤمنين وإمداده لأوليائه الصالحين ونصره لهم ورد الكافرين ويعني إخزالهم، فعند ذلك يعلم أن الله حكيم ويرى أثر هذا الاسم في هذا العالم، وأن هناك حكمة من أن ابتلى المؤمنين بهم فصبروا مثلا، فهذه حكمة قدرها الحكيم الخبير. الله تعالى يقدر على المؤمنين بعض الأقدار ليرى منهم بعد ذلك ما يريد، فهذه كلها يراد من ورائها حكم. طيب لو ما كانش فيه بقى الأقدار المؤلمة دي مش هيبقى في مسألة الإيش؟ الحكم. يبقى ما فيش اسم الحكيم ولا في اسم الخبير، أين؟ قال فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت الأسباب تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر، ليس كذلك؟ الشمس والمطر مثلا والرياح أهي أقدار من أقدار الله تعالى، مش كده؟ قدرها الله تعالى. الشمس مش بتضر، والرياح مش بتضر، والمطر مش بيضر، لكن باعتبار آخر النفع الذي فيها خير كبير وعظيم. الشمس مثلا إذا غابت عن الأرض يموت أهل الأرض، يموتون. ده يقولون لو الشمس قدر ارتفاعها درجات معينة يموت من على الأرض، لأنها تحفظ للأرض درجة حرارة معينة وكذا وكذا ونحو ذلك. الرياح مثلا سبحان الله العظيم شر بالمؤمنين، أليس كذلك؟ شر ممكن، ممكن تدمر، ممكن تقلع، ممكن تهدم، لكن باعتبار آخر تجد فيها مصالح أخرى على أقل تقدير، أن الله عز وجل جعل منها لواقح، جعلها لواقح تحمل اللقاح للنبات في الأرض سبحان الله العظيم. ومنها حكم كثيرة كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال عندما تأتي الرياح على الكفار تكون للمؤمنين خير ولا شر؟ خير عظيم جدا. ألم يصرف الله عز وجل الأحزاب بالرياح سبحان الله العظيم؟ هذه الرياح شر من جهة، لكن انظر هنا باعتبار آخر هي خير لأهل الإيمان. قال ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، لولا أن إبليس خلقه الله عز وجل ما حصلتش، كانتش حصلت العبوديات دي. فإن عبودية الجهاد مثلا من أحب أنواع العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه والمعادات فيه وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل دي هتتعطل لو كانوا الناس كلهم مؤمنين. طب مين اللي هينكر على مين؟ مين اللي هيجاهد مين؟ نعم. وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محب الله تعالى مثلا، مين في عبودية الصبر هتطلع امتى مثلا؟ لما ما فيش كفار، وفيش حد ابدا بيبتلي المؤمن بشر ولا بيضايقه ولا حاجه خالص. طب فين عبودية الصبر وعبودية المدافعة وعبودية كذا وكذا وغير ذلك سبحان الله العظيم. قال وعبودية التوبة والاستغفار، ان المؤمن لما يبتلى ببعض ما يكره من الشر يكون فيه خير له. توبة استغفار، يعني إنسان يوم يفعل شر أو يبتلى هو بشر يوم يقول هذا بسبب أني ربما عصيت الله، فيستغفر يتوب بتقدير الشر هذا حصل له ما حصل من الخير. وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه، مثلا لو أنت قاعد متحاصر وعدوك واقف على الباب بره ومحصرك، هذا خير ولا شر؟ شر، شيء يكرهه المؤمن، بل قد يزلزل قلب المؤمن، كما قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد، خوف شديد جدا واضطراب شديد جدا. الكفار حصروا المؤمنين حصار شديد جدا، أليس هذا من الشر؟ بلى، لكن باعتبار آخر قد رفعت درجاتهم وذكروا في القرآن إلى يوم القيامة، لا يزال القرآن إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يتلو الثناء على أصحاب محمد الذين شهدوا الخندق مثلا، أن ربنا يذكرهم ويثني عليهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، دي درجة من درجات الخير فضلا عن الخيرات الكثيرة المادية والمعنوية. يعني على سبيل المادية وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالا وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، خيرات مادية وخيرات معنوية في الدنيا وفي الأخير. جاءت من أين؟ من الشر. المؤمنون هم في الخندق، كل واحد منهم هو ينظر إلى جهة الأحزاب، وهو عقله وقلبه كذلك عند أولاده، يخاف عليهم أولاده ونساؤه، النساء والذراري جوه المدينة، اليهود يفكرون في الانقضاض عليهم. تخيل هذا البلاء والشر هذا. تخيل واحد بقى مجاهد على الجبهة بيقاتل، وفي ذات الوقت يخاف أن يصل الكافر إلى امرأته فيأخذها، وإلى ولده فيأخذها. كل ده من خير ولا من الشر؟ من الشر. وسبحان الله، يرفع الله تعالى بها أو بذلك الدرجات العالية لهؤلاء المؤمنين. قال: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ يعني ممكن واحد يطلع بسؤال كده زي ما هو الشيخ بيقول رحمه الله، فهذا سؤال فاسد، سؤال فاسد. يقول طيب هل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون وجود الشر؟ السؤال ده ينفع؟ ما ينفعش طبعا. ولذلك قال: فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، شيء ملوش معنى. يعني انك تقول طب ما ممكن الحكم دي كان ممكن ربنا يجعلها من غير ما يوجد الشر، سؤال فاسد مش مقبول اصلا. نعم. قال: كفرض وجود الابن بدون اب، ينفع؟ ما ينفعش طبعا. والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب، الى يعني اخر ما ذكر في الحقيقة. ويعني بقية ما بقي من هذا الفصل هو كله في الحقيقة تحصيل حاصل لما ذكرنا، تحصيل حاصل لما ذكرنا، وبالإضافة إلى جزء فيه بحث طويل يناقش فيه الرد على يعني المتكلمة بكلام أيضا يرد به على المتكلمة ما تقدم فيه الكفاية، والحمد لله. وما يأتي أو ما بقي فهو عبارة عن تحصيل حاصل لما سبق، فضلا عن البحث الكلامي يعني الذي في الحقيقة يعني لا فائدة كبيرة فيه والله أعلم. ولذلك يعني هذا ما سبق فيه كفاية في هذه القضية العظيمة، وهي قضية القضاء والقدر، وأن الله أن القدر سر الله سبحانه وتعالى، وليس للمسلم أن يفتش وأن يبحث في ذلك، وإنما يؤمن ويعتقد ويقر أن كل شيء خلقه الله تعالى الخير والشر، وأن الله قدر هذا بحكمة، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه إن أعطى أعطى فضلا، وإن منع منع عدلا. ولذلك لا يجوز للعباد أن يقولوا عند ذلك لما فعل ولما لم يفعل، لأن الله تعالى لا يسأل عن ذلك، لأنه سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المسلمين لقضاء الله وقدره، الراضين بتقديره سبحانه وتعالى على وفق ما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن والشبه والمضلات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.